إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان لطائف قرآنية. لطائف قرآنية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرة أخرى بإذن الله عز وجل وبتوفيق منه سبحانه وتعالى شاء لنا هذا اللقاء وشاء أن يجمعنا في هذا المجلس المبارك من مجالس القرآن، من خلاله نقف وقفات مع كلام الله عز وجل انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نقف اليوم إن شاء الله تعالى مع هذه الآيات، وهي عبارة عن رسائل موجهة لأهل الإيمان عامة ولأهل القلوب المريضة، يعني أصحاب الإيمان أو ضعاف القلوب، ضعاف القلوب ممن قال الله عز وجل في شأنهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهي في قوله تعالى من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم، وفي رواية: كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، إلى قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ففي هذا الخطاب الموجه قلنا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وحينما نسمع أهل الخطاب موجه للمؤمنين فالمقصود بجميع المؤمنين فلا يوجد هناك استثناء. يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب موجه لكل مؤمن، كل من هو مؤمن فهو مقصود بهذا الخطاب وبهذه الرسالة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم. قال العلماء أن المؤمنين مطالبين باتخاذ الأسباب في قتال الأعداء، وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي تعيشها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ظل هذه التحزبات والمؤامرات الخبيثة التي يشنها الأعداء على أهل الإيمان. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فالمؤمنون مطالبون بالقيام بالإعداد انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن فالإعداد هو مطلوب مما لا يتم الواجب إلا به، فبما أن الجهاد الآن خاصة أصبح فرض عين على كل مسلم فهذا لا يتم إلا بالإعداد، فالإعداد هو يعتبر وسيلة من وسائل القتال، يعني أن الإعداد هو المرحلة الأولى من المراحل لقتال الأعداء. فنحن ينبغي لنا أن نتقرب إلى الله عز وجل ونتعبد إليه بهذا الإعداد، والوقوف مع الإعداد هو يحتاج إلى كلام، ولكن الذي يهمنا من هذا الأمر هو أن المسلم ينبغي له أن يأخذ جميع الاحتياطات والمادية والمعنوية في قتال الأعداء، وخاصة فيما يتعلق بالمتارس والخنادق والسلاح، كل هذا مطلوب من أجل قتال المجرمين وقتال هؤلاء الكفرة الذين يقاتلون الموحدين. ثم أن الله عز وجل قال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، إما أن يكون النفير العام، يعني الكل مطالب بالنفير، كلنا النفير العام للمؤمنين، أو أن يكون النفير عبارة عن سرايا وكتائب هكذا وفرق متتالية، فهذا مطلوب من المؤمنين، وهذا من المسائل السياسية التي تتعلق بسياسة المعارك وسياسة السياسة الشرعية في قتال المجرمين. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا. وهذه الوقفة التي نريد أن نقف معها في قضية المتبطين والمنبطحين والذين أصابهم هذا المرض في قلوبهم، مرض التثبيط، وإن منكم لمن ليبطئا. بعض العلماء قالوا منكم هذا يقصد به المنافقون، ولكن المنافق معروف، معروف أن أهل النفاق معروفين بالإرجاف ويعني نشر النزاعات بين الموحدين، وخاصة تظهر عورة في المعارك وفي الشدائد وفي النوازل. لكن المقصود هنا كما ذكر بعض علماء التفسير، وهذا هو القول الراجح، من ضعاف القلوب من المؤمنين، وإن منكم لمن ليبطئن، منكم لمن ليبطئن، قال العلماء يعني يتباطأ. لماذا؟ لأنه أصيب بهذا المرض، مرض التباطؤ وعدم النفير إلى أرض الوغى وإلى ساحة الوغى، فأصابه هذا المرض. وهذا المسألة لا تقتصر عليه فحسب، بل يتباطأ ويبطئ غيره من المسلمين، فينشر هذا المرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة واضحة إلى أن الأمة تعاني من هذا المرض، والمرض ما يتعلق بالوهم، وهو حب الدنيا وكراهية الموت، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها إلى قصعتها. قيل أو من قلتنا يومئذ يا رسول الله؟ قال إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمم ستتداعى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والآن نرى هذه الاجتماعات والتحالفات على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تداعت الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاجتماع وهذا التحالف الشرير فلا بد من دفعه. الأمة الآن تعاني، يعني سبب هذا الأمر واضح كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمم تجرأت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب الضعف الذي أصاب هذه الأمة في قلوب أبنائها. وقد أشار عليه الصلاة والسلام قال إنكم كثير، يعني الخلل والسبب لا يرجع إلى قلة العدد، بل العدد موجود. ولذلك أشار صلى الله عليه وسلم فقال إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فقط هي عبارة عن غثائي هكذا، كما هو الشأن بالنسبة للسيل أو هذا الحشيش الموجود فوق المية يمشي على الماء. إذن ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. والوهن هو الضعف، كما أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى ذلك في آيات عديدة، تلاقى من قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا أعمى قلوب الأمة، أعمى قلوب الشباب والشيوخ، فهذا مرض خطير أصاب هذه الأمة، حتى تجرأ هؤلاء المجرمون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستباحوا أراضيها، اعتدوا على مقدساتها. ولا ينزعن من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، كراهية القتال. والمسألة معروفة أن القتال كما قال الله عز وجل هو كره لكم، يعني كتب عليكم القتال. فلا ينبغي لنا أن نفرق بين الآية التي قال الله عز وجل فيها كتب عليكم الصيام والآية التي قال فيها سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال. فهناك من يقف مع كتب عليكم الصيام ويترك هذه الآية كتب عليكم القتال، فالذي قال كتب عليكم الصيام هو الذي قال سبحانه وتعالى هو الذي قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقلنا وإن منكم لمن ليبطئن، ثم يوضح ربنا سبحانه وتعالى حالة هؤلاء. فإن أصابتكم مصيبة أيها الموحدون أيها المجاهدون أيها المبارون إلى هذه التجارة العظيمة الرابحة التي قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون. فهؤلاء الذين بادروا إلى القتال المجرمين وقتال هؤلاء الكفرة، فكيف يتعامل هؤلاء معهم؟ فإن أصابتكم مصيبة، يعني أصابهم انكسار ونازل من النوازل في القتل وغيرها، وهذه مسائل معروفة في القتال، فلأن الله عز وجل قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا أصابكم انكسار وقتل من قتل منكم، فماذا يقول هذا المنبطح هذا المثبط؟ وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليه، فيعتبر نفسه أنه ما دام ما زال حيا وما زال متمسكا يعض على هذه المحبوبات التي أعاقته عن الجهاد وعن النفير إلى أرض الوغى، كما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيظن هذا المغبون أنه ما زال يعني يملك هذا البيت وما زال عنده أموال وما زال عنده زوجة وما زال يسرح ويمرح في هذه الدنيا وربما في المباحات وربما في المحرمات، فيظن أن هذه من نعم الله عز وجل التي أنعم عليه. إن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد. ولماذا؟ لأن هذا ما عنده يقين، لأن يعني قلبه ضعيف، يعني عنده ضعف في القلب، مرض خطير في قلبه. ولكن إذا كان يتدبر كلام الله عز وجل ويتدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أنه هو المشموت وهو المغبون في هذه المسألة. كيف أن الله عز وجل يقول في الشهيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، لا تحسب لا تظن يا عبد الله، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، عند ربهم أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء في تفسير هذه الآية كما هو عند مسروق على أن أرواح هؤلاء الشهداء في أجواف الطير معلقة في قناديل تحت العرش تمرح وتسرح في الجنان كيف شاءت، فاطلع إليهم ربهم فقال هل تشتهون شيئا، قالوا كيف نشتهي شيئا ونحن نمرح في الجنان كيف شئنا، وكرر عليهم هذا السؤال ثلاث مرات، فقالوا في المرة الرابعة نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا فنقتل مرة أخرى في سبيل الله، لما رأوا منا البشارات من الخير العظيم الذي هيأه الله عز وجل لهؤلاء المبادرين لهذه التجارة، وأقصد بذلك هؤلاء الشهداء. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المقداد بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه أنه للشهيد عند الله ست خصال، والله لو وقفنا مع خصلة واحدة لكانت كافية للرد على هؤلاء على أنهم هم الذين ضيعوا كل شيء، ضيعوا لما تركوا الجهاد، تركوا الجهاد مذلة للأمة. ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد هو الدين، فترك الجهاد ترك الدين، فقد هؤلاء تركوا الدين. الذين تركوا الجهاد لماذا؟ لأن عزة الدين بهذا الجهاد، قوة المسلمين وقوة الدين وقيمة هذا الدين في الأمة فموجودة بالجهاد. بدون جهاد لا تكون هناك هذه الكرامة ولا تكون هذه العزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك هؤلاء ابتغوا العزة عند المجرمين ورضوا بأن يتشبهوا بالمنافقين، أن يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من هذه الأمراض. إذن ثم يقول عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول ضعفه، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ياقوت منه خير من الدنيا وما فيها. هذه الياقوت التي أعدها الله عز وجل لهذا الشهيد والله أفضل من كل شيء من هذه الدنيا كلها. فكيف بالأمور التي هيأ الله عز وجل للشهيد في هذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد. إذن فقال وقال ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، والله لو وقفنا مع الحور العين لاحتاج وقفات، ويشفع في سبعين من أقاربه، وهذه في الحقيقة بشارة إلى الآباء، الآباء الذين يعني يحبون أبنائهم، فمحبة الأبناء هو أن تدفعه الآن إلى القتال في سبيل الله، لأن أعلى شيء في بر الوالدين الآن هي أن يقتل هذا الولد في سبيل الله، وأن يجود بروحه وماله في سبيل الله لكي يكون شفيعا لك يوم القيامة. فطوبى لهؤلاء الآباء الذين ربوا أبنائهم على الاستشهاد والشهادة والمبادرة إلى هذه التجارة العظيمة. إذن وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لكن متى يتحسر هذا الضعيف وهذا المغبون؟ يتحسر حينما تكون الانتصارات المادية ويتحققها المسلمون في أرض الواقع، لأن النصر قد يكون نصر مادي وأن يكون النصر المعنوي. وأعظم انتصار هو الثبات على المبادئ، الثبات على المبادئ والثبات على الحق هو أعظم انتصار يحققه المسلمون. فهؤلاء حينما تكون الانتصارات والفتوحات المادية والمسلمون يحصلون على الغنائم ويحصلون على أشياء كثيرة مادية، فيصاب بالحسرة والندم ويرجو ويتمنى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت مع هؤلاء المجاهدين وقاتل معهم لكي أحصل، ليس ليقاتل ويقتل في سبيل الله، بل ليحصل على هذه الغنائم ويحصل على الشهرة ويكتب في التاريخ أنه شارك في المعركة الفلانية وشارك في الفتح الفلاني وشارك في الغزوة الفلانية، فيكتب في التاريخ ويسجل عليه التاريخ أنه قاتل. وهذا ليس هو القتال المطلوب. القتال المطلوب أن تكون كلمة الله هي العليا، والمسألة تتعلق بالغنائم ولا تتعلق، بل أن تكون كلمة الله العليا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي في سبيل الله هو الذي يقاتل من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتحكم أعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين بشرع الله بحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبقول الله عز وجل فهو في سبيل الله. أما من قاتل من أجل رايات عمية ومن أجل مقاصد من مقاصد يعني دنيئة ومن مقاصد مادية بعيدة عن هذا المقصد فلا خير في هذا القتال، وهذا القتال يعتبر قتالا وليس قتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا يصاب هذا بالحسرة والندامة، فيقول الله عز وجل ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة، وهو هذا الشاهد على أن هؤلاء من المؤمنين، لأن المودة لا بد أن تكون بين المؤمنين. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن فالله سبحانه وتعالى يأمر الموحدين المؤمنين الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يأمرهم بمواصلة القتال. فليقاتل في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، وقد وقفنا مع فعل شرى واشترى، أن هناك فرق بين شرى واشترى. فشرى هي من البيع، قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وفي قوله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لكن اشترى هي الأخذ، المشتري يعني هو الذي يأخذ، لكن شرى والذي يبيع. فهؤلاء يبيعون أنفسهم ويبيعون أموالهم لله عز وجل من أجل أن ينالوا هذه الدرجة العظيمة وهذا الفضل العظيم عند ربهم سبحانه وتعالى. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن فهذا المقاتل الذي لا يبالي بهؤلاء المنبطحين ولا بهؤلاء المثبطين، فسواء انتصر ماديا أو قتل في سبيل الله فهو في انتصار. إن قتل فطوب له بالشهادة وبهذا الفضل العظيم عند ربه سبحانه وتعالى، وإن رجع رجع بما نال من الأجر والغنيمة من هذه المعركة. ولذلك الله عز وجل قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.